القصة دي ذكرت في إنجيل آخر، تعالوا نقرأها من إنجيل آخر، في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني. مرقس الإصحاح الثاني، اقرأوا كده من مرقس الإصحاح الثاني والعدد رقم رقم 4. مرقس 2:4: وإذ لم يقدروا أن يتقربوا إليه من أجل الجميع، كشفوا الساق حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجع عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم. النص اللي جاي ده خطير جدا بقى، وبيستشهدوا بالنصارى، خطير. لماذا يتكلم هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ شايفين كتب قالوا إيه؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ إيه ده يا جماعة؟ يسوع ده بيجدف، مين يقدر يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فلقت شعر يسوع بروحي، فقال لهم هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفور من خطاياك أم أن يقال قم وامش؟ إلى نهاية القصة، نفس القصة. فصاروا يعملوا التكمل بالقصة، يقول لك أهو الكتب قالوا مين يقدر يغفر الخطايا إلا الله وحده. احنا أكدنا على نقطة مهمة جدا، إن النصارى نظرا لإفلاسهم يستدلوا بافتراءات اليهود، بافتراءات اليهود. وعجبني جدا نص إيه: من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. تعال نمسك النص واحدة واحدة، نمسك النص واحدة واحدة من أوله، من رواية إنجيل متى تاني بقى. تعال نرجع لمتى. لما يسوع دخل المدينة جابوا له مشلول على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال مبلوك ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. يسوع يبشر ان انت مغفورة لك خطاياك، جميل جميل. واذ قاموا من الكتبة قالوا في انفسهم هذا يجدف. اوبا، قالوا ان الراجل ده على يسوع بيجدف. ليه؟ لان محدش يقدر يغفر الخطايا الا الله. تسأل النصراني بقى، اليهود فهموا صح؟ ها نصراني، اليهود فهموا صح؟ يقول لك عين العقل، دول اليهود قالوا ايه؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله. اليهود فهموا يسوع فهم صحيح واتهموه بالتجديف. او تسأل النصراني سؤال تاني، قل له ليه اتهموا يسوع بالتجديف؟ هيقول لك علشان غفر الخطايا وفهموا انه بيدعي الالوهيه. رد يسوع عليهم ايه بقى في النص اللي بعديها؟ فعلم يسوع افكارهم، افكار تفكرون بالشر في قلوبكم. ها تفكرون ايه؟ بالشر. اذا اي تفكير ان يسوع ادعى الالوهيه لانه غفر الخطايا لهذا الشخص يجعل من يسوع اله، وصفوا يسوع بالشر. نقول النقطه دي تاني، لما يسوع قال للراجل مغفور لك خطاياك، الناس قالوا الحق ده بيجدف. وفي انجيل مرقس اللي احنا قراناها: من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده. فعلم يسوع افكارهم، افكارهم، فقال: ماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ اذا اي تفكير ان يسوع ادعى الالوهيه، ماذا وصف يسوع هذا التفكير؟ وصفه بالشر. وصف هذا التفكير ان يسوع لانه وكده قال لك الحق ده بيدعي الالوهيه او محدش يقدر يغفر خطايا الا الله وحده، قال لهم ايه؟ ها قال لهم انتوا برضو، او عفوا، وصف هذا التفكير بالشر. طيب تعالوا نكمل ده الاتجاه الاول، تعالوا نكمل بقى النصوص. ايما ايسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا. الاتجاه الثاني، إيه هو الاتجاه الثاني؟ ابن الإنسان، ابن الإنسان، ابن الإنسان بيعمل إيه؟ ابن اللي يغفر خطايا. الله، ده ابن الإنسان اللي بيغفر خطايا. أيوه، مين هو ابن الإنسان؟ ابن الإنسان الذي يأكل، ابن الإنسان الذي يشرب، ابن الانسان الذي يتألم، ابن الانسان الذي قتل. واحنا جبنا النصوص، انا مش كل محاضرة اقعد اجيبها لكم، انا اجيبها لكم معلش، خليها عليك انت شوية يا ميمو، معلش اعتبرهم كده زي اخوانك الكبار. متى 11:19: جاء ابن الانسان يأكل ويشرب. طيب متى 17:12: كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتألم منهم. طيب مرقس 9:30: يسلم ابن الانسان الى ايدي الناس فيقتلونه. الكلام ده كله على لسان يسوع. يبقى ابن الانسان الذي ياكل ويشرب ويقتل ويتالم هو ده اللي بيغفر الخطايا. تعالى يا حبيبي، على هذه المعجزه او بهذا الفعل انت بتعبد انسان. ليه؟ اصل اللي بيغفر الخطايا ده حبيبي عندك بياكل ويشرب ويموت وكذا الى اخره. ده لو كان ايه يا جماعه؟ كان بروتستانتي، كان ارثوذكسي، كان كاثوليكي، كائن من كان، ايا كان طائفته. لان البروتستانت يؤمن ان ابن الانسان تعني الناسوت، اديله في وشه على طول.

ده بس لو مجرد ان هو لمسه، لمس عظام اليشع. على فكره انا كنت بنادي فتره من الفترات لطائفه اسمها طائفه شهود اليشع، طائفه شهود اليشع زي شهود يهوه كده، لان اليشع عمل معجزات كتيره جدا زي ما انتم شايفين، معجزه اعظم من يسوع. ده احيا الميت وهو ميت. هل يسوع عمل معجزه وهو ميت؟ هل يسوع عمل معجزه وهو ميت؟ لا، دي شخص عمل معجزه وهو ميت، بس عظام اليشع عاش اقام على رجليه. انا هقرا دلوقتي قصه اخرى لاحياء الاطفال او لاحياء الموتى، بس مش عايز حد يعلق عليها فضلا لا امرا نظرا لوجود اخوات، ولكن لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. اليشع برضه اقام ميت، واطلب من الاخوه برجاء محبه محدش من الاخوه يعلق. طيب في الملوك الثاني العدد 4 الاصحاح الرابع والعدد 32، الملوك الثاني الاصحاح الرابع والعدد 32، كان فيه صبي صغير ميت، ودخل اليشع البيت واذ بالصبي ميت ومضجع على سريره. الصبي ميت خلاص ومضجع على سريره. فدخل واغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى الى الرب. اليشع دخل، الصبي ميت نايم على السرير، دخل قفل الباب راح مصلي، هنا صلى زي يسوع عادي يعني. ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد عليه وتمدد 7 مرات، ثم فتح الصبي عينه. خلص الاقتباس، واحنا زي ما قلنا مش عايزين تعليق عليها. بغض النظر عن كيفية احياء الميت لما صعد والكلام، حاسس ان هو كان ناقص يقول لا لا تكذبي اني رأيتكم معا، مش عارف قدميك في قدمي شفتيك في شفتي، والكلام الغريب اللي احنا بنسمعه في الاغاني، الكلام ده مستوحى من الكتاب المقدس، الكلام ده مستوحى من الكتاب المقدس، حاطط بقه في بقه وعينه في عينه وايده في ايده ومتمدد عليه لغايه لما الولد سخن. كلام غريب والله العظيم، الله على اعلم ربنا يهديهم. المهم ان اليشع برضه اقام ميت ازاي؟ بعد ما صلى. اذا لما يجي لك النصراني، لما يجي لك النصراني ويقول لك اصل اللي يقيم ميت وهو بيصلي، مش هو الله قال له يسوع اقام ميت وهو بيصلي، واليشع اقام ميت وهو بيصلي وكمان في حالة عدم صلاة، برضو إليه أحيا طفل. خربت كده مش عارف ايه، دي كانت موضة ولا ايه مش عارف، محدش علق. برضو في الملوك الأول 17-21، الملوك الأول 17-21، إليه أحيا طفل فتمدد على الولد. بعد يظهر كانت مو على فكرة، إليه كان وقت إليشع كانوا موجودين في وقت واحد. فتمدد على الولد 3 مرات أو 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. على فكرة دي نفس مطابقة لمعجزة يسوع. ليه؟ لأن هنا بيقول إن إيليا قال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد. نفس النظام برضه، يسوع سمع إيليا، يسوع برضه برضه الاله سمع له. طيب فاخذ ايليا الولد ونزل به من العليه الى البيت فدفعه امه وقال ايليا انظري ابنك حي. اذا اليشع احيا ميت وميت، اليشع احيا ميت بعد ما صعد وتمدد عليه والواد عطس وحط بقه في بقه ومناخيره في مناخيره والكلام الغريب ده. ايليا برضه عمل نفس المعجزه. حزقيال احيا جيش كامل. جيش كامل ايه؟ كان عظم. الجيش ده كان عظم، اتحول لعظم. الجيش اتحول لعظم. وحزقيال اقامه، تعال نقرا في حزقيال 37، اقرا انت من العدد رقم 1. 37 اقرا من العدد 1، بس انا اقرا من العدد 7 عشان نختصر. يقول النص: فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعشه، فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه. العظم بقى ابتدى يقرب لبعضه. ونظرت واذ بالعصب واللحم كساها. يا سلام، العصب واللحم ابتدى يكسو العظم ده، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. ده حزقيال 37، حزقيال 37 من العدد 7. طيب فقال لي تنبأ للروح، تنبأ يا ابن ادم وكل الروح، فكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الاربع وهبي على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت